لك الحمد ما كون بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد ما وصول بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد ما قرون بشكرك دائما، لك لك الحمد ما أولى، لك الحمد ما أولى، لك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تفرى. لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد حمدا نبتغي وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى، إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد ما لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد ما قلتنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر من أمرنا يسرا. لك الحمد كم من عصف قد أصلتنا ومن ذلة ألبستنا معاك.